ومن كل الثمرات جعل

ولكل قوم هادي. Oh, له دعوة الحق أفتخذتم من دونه أولياء لا لله خالق كل شيء.